الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين متبعا بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 81 من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فائدة عم الجنسية في الوصف كونه وصفا. لما كان الوصف مؤثرا في الحكم والحكم ثابت به، وكان مسماهما أي مسمى الوصف والحكم جنس قد تختلف أنواعه بالعموم والخصوص، فبعض الأوصاف أعم من بعض وبعض الأحكام أعم، واختلافها بحسب عمومها وخصوصها يختلف به التأثير في الحكم. احتاج إلى بيان مراتب الوصف، أعم أوصاف الوصف وأعم أيضا كذلك وأخص أوصاف الحكم. فقال: فائدة أعم الجنسية في الوصف، أي أعم مراتب جنس الوصف، أعم مراتب جنس الوصف كونه وصفا، أعم مراتب جنس الوصف كونه وصفا، لأن كونه وصفا أعم من أن يكون مناطا للحكم أو لا يكون. كونه وصفا أعم من أن يكون مناطا للحكم، قد يكون وصفا طرديا. لو صاح منها ما هو طردي لا يصلح التعليل به، وذلك كالطول والقصر، فإنه لم يثبت في الشرع التعليل بهذا. وقد يكون الوصف طرديا في باب، معتبرا في باب كالذكورة والأنوثة، والأنوثة طرديان في باب العتق مثلا، فمن أراد أن يعتق لا فرق بين أن يعتقه بين أن يعتق رجلا أو يعتق امرأة. ومعتبران، تعتبر الذكورة والأنوثة في بعض الأبواب، وذلك كالشهادة مثلا، فشهادة الرجل تختلف عن شهادة المرأة وهكذا. أعم أوصاف الوصف كونه وصفا، لأن هذا أعم من كونه مناطا للحكم. ثم كونه مناطا فهو أعم من أن يكون مصلحة أو لا، إذ المناط قد يكون مصلحة وقد يكون تعبديا، قد يناط الحكم بأمر تعبدي وقد يناط بما فيه مصلحة ظاهرة. والمراد هنا العموم المطلق، العموم المطلق هو أن يكون أحد الأمرين يشمل الآخر ويختص عنه بشيء، مثلا كالنسبة بين الإنسان والحيوان، فكل إنسان فهو حيوان ولا عكس. ثم كون الوصف مصلحة خاصة أو عامة، لأن المصلحة قد تكون عامة كمطلق النفع، وقد تكون خاصة بأن تعين بأنها مصلحة خاصة كمصلحة ككونها مصلحة ضرورية أو كونها مصلحة حاجية أو تكميلية. وفي الحكم كونه حكما، أعم أوصاف الحكم كونه حكما، فهو أعم من كونه واجبا أو مندوبا أو حتى كونه صحة أو فسادا، لأن الحكم أيضا ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. فواجبا، فكونه واجبا فهذا أعم من كونه عبادة، إذ قد يكون عادة، لأن الواجب كما توصف به العبادة كصلاة الظهر، توصف به المعاملة كنفقة الزوجة فهي واجبة مثلا وهي من قبيل المعاملات وهكذا، وكالاعتداد، اعتداد المرأة واجب، وإحداد المتوفى عنها واجب كذلك. فالواجب لا يختص بالعبادات، يجري في العبادات ويجري أيضا كذلك في المعاملات، والنكاح قد يكون واجبا والبيع قد يكون واجبا بما يعتريهما. فكونه واجبا هذا أعم من كونه عبادة، فكونه عبادة، لأن كونه عبادة أعم من كونه صلاة أو صيام فصلاة، وكونه صلاة أعم من كونها ظهرا أو عصرا فظهرا. وفائدة هذه المراتب هو دائما أن الأقرب أكثر تأثيرا من الأبعد، فبين ذلك فقال: تأثير الأخص في الأخص أقوى، وذلك كالصغر في ولاية النكاح. ولاية النكاح ثبت شرعا اعتبار، أقصد الولاية ثبت شرعا اعتبار الصغار فيها في المال، فيقاس عليه كذلك أيضا ولاية النكاح، لأن عين الصغار في ولاية النكاح وجدنا الشارع قد اعتبره في اعتبر عين الصغار في ولاية المال وهكذا. والأعم في الأعم يقابله، يعني أن أضعف أنواع التأثير هو تأثير الأعم في الأعم، والأخص في الأعم وعكسه واسطتان، يعني أن تأثير الوصف الأعم في الحكم الأخص أو العكس واسطتان بين تأثير الأعم في الأعم والأخص في الأخص، فأقوى المؤثرات تأثير الأخص في الأخص وأضعفها تأثير الأعم في الأعم، والأعم في الأخص وعكسه واسطتان. فلأجل ذلك إذا ظهر تأثير وصف مثلا في الصلاة الواجبة تأثيره في الصلاة الواجبة أخص منه تأثيره مثلا في الظهر مثلا، وتأثيره فيها أي في الصلاة الواجبة أخص من تأثيره في العبادة، وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب، وما ظهر تأثيره في الواجب أخص مما ظهر تأثيره في الأحكام وهكذا. ولأجل هذا تتفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد، بتفاوت هذه الأجناس في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن، والأعلى مقدم على ما دونه. الخامس أي الخامس من مسالك العلة إثباتها بالشبه. مسلك الخامس من مسالك العلة هو إثبات العلة بمسلك الشبه. والشبه اختلف فيه، وهو اقتصر هنا على قسم منه وهو الفرع ما يسمى بغلبة الأشبه، ما يسمى بقياس غلبة الأشباه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين ويكون بواحد منهما أشبه. قال وهو تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر، وذلك كالمذي مثلا، لو فرضنا أنه لم يثبت نص بنجاسته فإننا نقول المذي له شبه بالمني من جهة أن كل واحد منهما ناشئ عن لذة، وله شبه بالبول من جهة اتحاد المسلك، ومن جهة أنه لا يخلق منه ولد، ومن جهة أنه لا يجب منه الغسل، فهو فرع متردد بين أصلين فيلحق بأقواهما شبها به وهو البول، لأنه أشبه بالبول من جهة أنه لا يخلق منه ولد ولا يجب منه غسل، وهو يوافق الخارجين في المسلك، يوافق البول في المسلك والمني في المسلك، ويوافق المني في أن كل منهما ناشئ عن لذة، ويوافق البول دون المني في أنه لا يخلق منه ولد ولا يجب منه غسل، فيلحق بأقواهما شبها به، وهذا كله على تقدير عدم ثبوت نجاسة المذي، وإلا فهي ثابتة. حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرج في الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ. قال إثباتها بالشبه وهو تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر، ويعتبر الشبه حكما، يعني أن الشبه يعتبر في الحكم، لا في حق، لا يراد الشبه في حقيقة الشيء، مثلا نحن حين نشبه البول المذي مثلا بالبول لا نشبهه به في حقيقته ولا في صورته، وإنما نشبهه في الأحكام التي رتبها الشارع عليه. قال حكما أي في الحكم لا في الحقيقة ولا في الصورة أيضا، فالشبه الصوري لم يقل به إلا ابن علية، قال مثلا بتحريم الخيل لأن صورتها تشبه صورة الحمير، فهذا شبه صوري. شبه الصوري الذي يرجع إلى اللون أو الصورة أو المقدار، هذا غير معتبر عند جماهير أهل العلم لأنه لا تظهر فيه مناسبة واضحة. ولا يصار إليه أي قياس الشبه مع قياس العلة، يعني أن قياس الشبه ضعيف، هو عند الجمهور حجة سيأتي ذكر هذا، لكنه إذا أمكن قياس العلة لا يصار إلى قياس الشبه، لأن قياس العلة أقوى من قياس الشبه. والقياس أضرب مختلفة متفاوتة في قوتها، مثلا أقوى قياس إلغاء الفارق وهو اللي يسمى القياس في معنى الأصل، وهو الذي يسمى مفهوم الموافق، وقد أورد في باب مباحث الألفاظ على مذهب من يرى أنه من دلالات الألفاظ، ويورد في القياس أيضا على مذهب من يرى أنه أن دلالته عقلية وليست لفظية، وهو أنواع أقوى أنواع القياس، حتى الذين ينفون القياس كالظاهرية يقولون بمفهوم الموافقة، ولكن يرون أنه ليست دلالة، أن دلالته ليست عقلية وإنما هي دلالة لفظية. ثم طبعا قياس العلة أقوى من قياس الشبه، قياس العلة بعد ذلك كالإسكار مثلا من الخمر ونحو ذلك، ثم قياس الشبه هذا أضعف من قياس العلة. قال ولا يصار إليه مع قياس العلة، أي مع إمكان قياس العلة، كما حكاه الباقلاني في التقريب إجماعا. فإن عدم فحجة، إذا لم يمكن قياس العلة كان قياس الشبه حجة حينئذ عند الحنابلة وجمهور المالكية والشافعية خلافا للحنفية والصيرفي والباقلاني من المالكية. السادس دوران، أي المسلك السادس من مسالك العلة ما يسمى بالدوران، ويسمى الدوران الوجود والعدم، ويسمى أيضا بالطرد والعكس، لأن الحكم يكون ملازما، الوصف يكون ملازما للحكم ثبوتا وانتفاء، ثبوتا وانتفاء. الدوران وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما، وهو على مرتبتين، إما أن يكون الدوران في محل واحد وذلك كالإسكار في العصير، فإنه بوجود الإسكار يوجد التحريم، وبانتفاء الإسكار ينتفي التحريم. فوجدنا أن الإسكار يدور مع الحكم وجودا وعدما، فهنا نقول إن الإسكار هو العلة. قد تقول لي ألم نستخرج، لم نمثل بها المثال أيضا لقياس المناسبة وقلنا إن الإسكار وصف مناسب وأنه أيضا كذلك حتى في النص؟ أقول لك إن مسالك العلة يمكن أن تجتمع على حكم واحد، بأن نقول إن هذا المسلك يمكن أن نستخرج بالنص، ويمكن أن نستخرج بالمناسبة، ويمكن أيضا استخراجه بالدوران، فلا تعارض في ذلك. إذن هذا دوران في محل واحد، دوران في محل واحد، وهو دوران الإسكار مع التحريم. وجدنا أن الشارع إذا وجد الإسكار حرم في العصير، وإذا لم يجد الإسكار حلل. إذن علمنا أن الإسكار بسبب الدوران مع الحكم، الوصف بسبب دورانه مع الحكم وجودا وعدما هو العلة. قد يكون الإسكار في محلين، قد يكون أقصد دوران في محلين، وذلك كمثلا ما إذا قلنا على طريقة الشافعي أو نقول على طريقة الحنابلة، مثلا الكيل علة الربا، علة تحريم ربا الفضل في القمح، فإذا وجدت هذه العلة حرم التفاضل، وجدناها في القمح فحرمنا المفاضلة فيه، وانتفت مثلا في البطيخ لأنه معدود لا يكال، فانتفى على مذهب الحنابلة الربا فيه مثلا والتفاح ونحوه مما يعد ولا يؤكل. لكن دور الوجود هنا في موضعين، في قمح وتفاح، خلاف المثال الأول هو دوران في موضع واحد وهو العصير. العصير أسكر لم يسكر، أسكر وجد الحكم لم يسكر انتفى الحكم، فهذا دوران في محل واحد. قد يكون دوران في موضعين، والدوران في موضع واحد أقوى من الدوران في موضعين. نعم. قال ويفيد العلية ظنا، دوران الوجود والعدم هل يفيد العلية؟ نعم يفيد العلية عند الجمهور، وقيل إنه لا يفيدها، لأن مثلا رائحة الخمر تدور مع الإسكار، وهي ليست علة، العلة هي الشدة المطربة التي تفقد العقل. والجمهور على أنه يفيد العلية، واختلفوا هل هو يقيني أو ظني، فالجمهور على أن إفادته للعلة ظنية، وقال المعتزلة قطعية. ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه، قال إن المستدل بالدوران، من استدل بالدوران لا يلزمه نفي ما هو أولى منه بالتعليل، لا يلزمه أن ينفي وجود وصف آخر أولى بالتعليل من هذا الوصف، لأنه لو لزمه ذلك لزمه نفي جميع القوادح، وذلك مؤدين للانتشار. الانتشار هو انتقال البحث من مقام النقاش إلى بحث آخر، وهذا ممنوع عند أهل الجدل. لا ينبغي مثلا أن تناقشني في موضوع ثم يلجئنا هذا إلى نقاش موضوع آخر، وقد يلجئنا ذلك الموضوع أيضا إلى نقاش موضوع آخر، فينتشر الكلام وهو ممنوع عنده. فإن أبدأ المعترض وصفا آخر، إذا قال المعترض أنا لدي وصف آخر هو أولى بالتعليل من هذا الوصف الذي أبديت بمسلك الدوران، وكان الوصف الذي أبداه المعترض غير وصف المستدل، فإن أبداه وكان قاصرا وكان وصف المستدل متعديا، ترجح جانب المستدل بالتعدية. يعني أبدأ المستدل وصفا وكان هذا الوصف متعدي إلى الحكم، فجاء المعترض بوصف آخر لكن وصفه قاصر، يرجح جانب المستدل بالتعدية، لأن الأصل في العلة أن تكون متعدية لا أن تكون قاصرة، والعلة القاصرة هي التي لا تجاوز محل الحكم فلا يمكن أن يدخل فيها القياس، كما إذا عللنا التطهير بالماء بأنه ماء، المائية لا توجد في غيره فهذه علة قاصرة. إذا قلنا لا يجوز التوضؤ بمائع غير الماء، لأن العلة كونه ماء، العلة في التوضؤ به كونه ماء، هذا لا يدخله القياس، لا يمكن أن نقيس عليه غيره لأنها علة قاصرة لا تجاوز محل. وكتعليل تحريم الذهب تختم بالذهب بالذهبية مثلا، هذه علة قاصرة. والأصل في العلة أن تكون معداة لا أن تكون قاصرة. فإن تعدى إلى الفرع، أي تعدى وصف المعترض إلى نفس الفرع، استدل المستدل بوصف على حكم، فجاء المعترض وقال أنا سأبدي وصفا غير الوصف الذي أبديت يفضي إلى الفرع الذي ذكرت، هذا غير ممنوع، لأن الجمهور على أن العلل الشرعية معرفات، ويمكن أن تجتمع علتان أو علل على حكم واحد. فيمكن أن نقول مثلا انتقض وضوءه لكونه بال ونام، البول علة لانتقاد الوضوء، والنوم علة أيضا لانتقاد الوضوء، فالعلل الشرعية يخلف بعضها بعضا وتجتمع أيضا، يمكن أن تجتمع بخلاف العلل العقلية. قال فإن تعدى وصف المعترض إلى الفرعي، أي إلى نفس الفرعي المتنازع عليه، لم يضر. وهذا بناء على أن على التعليل بعلتين، على جواز التعليل بعلتين، ومذهب الجمهور جمهور على جواز التعليل بعلتين. وإن تعدى إلى فرع آخر طلب الترجيح. إذا كان هذا الوصف الذي جاء به المعترض يتعدى إلى فرع آخر غير هذا الفرع الذي ذكرت أنت، فكان وصفك يقتضي حكما، ووصفه هو يقتضي حكما آخر غير الحكم الذي أثبته أنت بهذا الوصف، فحينئذ يطلب الترجيح بدليل خارج، أي بدليل مستقل، يطلب الترجيح بدليل مستقل، أي ترجيح أحد الوصفين على الآخر بدليل خارجي، أي بدليل مستقل. سنقتصر اليوم على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.